أما غير المسلمين فإن الأحاديث ظاهرة في أن الواجب على الإنسان نفسه. وهذه المسألة التي قلتها خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه واجب على الإنسان نفسه وعلى من يموت، ولكن الصحيح أنها واجبة على الإنسان نفسه، وأن غيره لا يتحمل عنه، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أوجبنا على الأب زكاة الفطر لولده مع استطاعة الولد أن يدفعها لكنا نؤثم الوارد، نؤثمه بإيش؟ بتركها. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان يجب عليه أن يؤدي الزكاة بنفسه إذا كان عنده مال. أما اللي ما عنده مال، عمل الناس اليوم من الزكاة واجبة على الإنسان، واجبة عليه لنفسه ولمن يمونه، ولهذا يلزمون الأب بكف الزكاة عن ولده، ولكن هذا خلاف ظاهر. نعم، قال على كل مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فاصل صدقة إلا صدقة، إذا كان مسلما وعبده كافر أو بالعكس. هذه في خلاف، في خلاف إذا كان مسلما وعبده كافر أو بالعكس. الصحيح أنها ما تلزم، أنها لا تلزم المسلم إذا كان عبده كافرا، لأنه ليس من العبد ولا العكس. لأن مثلا لو كان عند إنسان رقيق كافر وهو مسلم فلا تجب عليه، أو بالعكس لو كان له رقيق مسلم ما تجب عليه، ذلك لأنه ليس من أهل الصدقة، والرقيق معسر لعدم وجود المال بيده. قال فضل له يوم العيد وليلته صاع، صاع هذه شرابة فاعل فضل، ومعنى فضل أي زاد. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، والصاع هذا هو مقدار الزكاة. فإذا كان الإنسان عنده يوم العيد وليلته ما يقيته وعائلته وعنده زيادة الصاع وجب عليه بذل هذا الصاع. لا تقولون كيف يمكن هذا، هذا أمر ممكن وقد جرى على الناس زمان لا يجد الواحد منهم نفقة يومه وليله أبدا، هذا أمر واقع حتى على البلاد هذه. كان الناس بالأول يمر بهم اليوم واليومان لا يذوقون ذواقهم للفقر. نعم صحيح، الآن الإنسان عندما يقرأها الشباب الصغار ما عنده إلا قوت يوم وليل، يوم العيد صاع، كم قوت اليوم والليل؟ ثلاث خبز، واحدة للعشاء ليلة العيد، واحدة للفطور يوم العيد، واحدة للغداء يوم العيد، ثلاث خبز ومعهم صاع من الطعام. والهذا يجب عليه، يجب، لأن عنده قوت يومه وليلته يوم العيد. والغنى هنا إن الغنى يختلف في كل مادة بحسب. الغنى في باب زكاة الفطر أن يملك الإنسان قوته يوم العيد وليلة فقط. الغنى في باب الزكاة السابق أن يملك نصابا زكويا كل العام، مو بيومه وليلة، يوم وليلة. فالغنى في كل موضع بحسب. وقول الطاع المراد بالصاع النبوي. مالك رحمه الله وجماعة أهل العلم يقول يكره الزيادة على الصاع، لأن الشرع حدده بالصاع فلا يزاد عليه. نقول الكراهة تحتاج إلى ذلك، إلا أننا نقول الزيادة تحتاج إلى نية، بأن تنوي أن ما زاد على الصاع النبوي فهو صدقة. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. فالآن مهم أن تقديرنا لزكاة الفطر بالصاع النبوي